قال المصنف رحمه الله تعالى: ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدتين أجزى. ويسن لجنوب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطئ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله: طيب، بقينا الموالات، ذكرنا الموالات، نعم، هنا مسألة أيضا وهي الموالات، ما حكم الموالات في الغسل، ما حكم الموالات في الغسل؟ المذهب أن الموالات سنة، أن الموالات في الغسل سنة. قالوا: لأن البدن شيء واحد، فإن فاتت الموالات جدد لإتمامه نية، إتمام نية، ولا تجب إعادة التسمية. يعني لو أنه اغتسل وفاتت الموالات بأن جف ما غسله من بدنه، جف ما غسله من بدنه، وأراد أن يتم غسله، فإنه يجدد إيش؟ نية، نية وجوبا، يقول الانقطاع النية. مثال ذلك: إنسان يغتسل فغسل رأسه وصدره ويديه، ثم توقف عن الاغتسال، وبعد مدة أراد أن يعاود الاغتسال، فإنه يقول يجدد النية لما تبقى، يجدد النية لما تبقى، ولا تجب إعادة التسمية. هذا هو المذهب، أن الموالات سنة. والقول الثاني أن الموالات في الغسل واجبة بل شرط، وذلك لأن الغسل عبادة واحدة، والتفريق بين أجزاء العبادة، والتفريق بين أجزاء العبادة يمنع إلحاق بعضها ببعض، إلحاق بعضها ببعض، فلا تكون عبادة واحدة. وأما قولهم رحمهم الله إن البدن في الغسل شيء واحد، فيقال: نعم، البدن في الغسل شيء واحد، ولكنه أن يقول إن البدن في الغسل كعضو واحد، نقول: نعم، هو كعضو واحد، لكنه كعضو ذو أجزاء، فهو بمثابة الطواف، بمثابة الطواف. ومعلوم أن الطواف لو فرق بين أشواطه أو أجزائه لم تصح. وهذا القول أصح، أن الموالات في الغسل شرط لصحته، وذلك لأن الغسل عبادة واحدة، فإذا لم يحصل فيه موالات فقد فرق بين أجزاء العبادة الواحدة، العبادة الواحدة. أما الترتيب فلا يشترط، أما الترتيب فلا يشترط، يعني أن يرتب، وذلك لأن الله عز وجل قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فأوجب الله عز وجل التطهر حال الجنابة، ولم يبين سبحانه وتعالى هل يبدأ بالرأس أو باليد أو ما أشبه ذلك. إذن الواجب هو تطهير البدن، فكيفما حصل تطهير البدن فإن ذلك يجزئه. فإذا قال قائل: هذا يرد عليه، أعني القول بأن الترتيب في الغسل ليس شرطا وليس واجبا، والاستدلال بالآية، يرد عليه أن يقال إن الآية مجملة: وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، وهذا الإجمال قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، أليس كذلك؟ نعم، كل مجمل مثل أقيموا الصلاة مجمل بينه بفعله، فيجب أن نأخذ بهذا البيان، لأن المجمل إذا ورد بيانه فإن كان المجمل واجبا كان المبين واجبا أيضا، واجبا أيضا. أفهمتم الإشكال؟ يعني إذا قال قائل: القول بأن الترتيب لا يجب، يرد عليه أن الله عز وجل في الآية الكريمة، في الآية الكريمة أجمل صفة الغسل فقال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، لكن هذا الإجمال بينه الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله، فيجب أن يحمل هذا المجمل على المبين، ويقال إنه يجب الترتيب، فيقال: نعم هو كذلك، لكن دلت السنة أيضا على أنه لا يجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي أصابته جنابة واعتزل القوم، قال: خذ هذا فأفرغه، ليش؟ أفرغه على نفسك. وهذا محل بيان، ولو كان الترتيب واجبا أو مراعاة صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أمر واجب لكان النبي عليه الصلاة والسلام يبين لهذا الرجل، لأن المقام مقام بيان. طيب، وعليه فنقول الموالاة شرط، وأما الترتيب فلا يجب. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع. يتوضأ هذا خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر، يتوضأ بمد ويغتسل بصاع. وقوله ويتوضأ بمد، هل هذا على سبيل الوجوب أم أنه على سبيل الاستحباب؟ الجواب أنه على سبيل الاستحباب، فيستحب أن يتوضأ بمد وأن يغتسل بصاع. والمد، المد ربع الصاع، المد ربع الصاع، والمراد صاع، والمراد صاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي زينته كيلوان وأربعون غراما، وعليه فيكون المد عشرة غرامات وخمسمائة، خمسمائة وعشرة الغرامات، كذا ولا لا؟ يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. الصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، والصاع زينته كيلوان وأربعون ماشي وأربعون غراما، فيكون المد الذي هو ربع الصاع خمسمائة وعشرة، خمسمائة وعشرة. وقوله ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. نعم، يقول رحمه الله: فإن أسبغ بأقل، فإن أسبغ بأقل أو نوى نعم، فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسل الحدثين أجزأ. إن أسبغ بأقل من المد أو في الوضوء أو بأقل من الصاع في الغسل فإنه يجزئ، فإنه مجزئ. وقوله إن أسبغ، الإسباغ تعميم العضو بالماء، تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا، وإن شئت فقل الإسباغ جريان الماء على العضو، أن يجري الماء على العضو بحيث لا يكون مسحا. والدليل على اشتراط الغسل أو جريان الماء على العضو قول الله تبارك وتعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. والمسح ليس غسلا، ليس غسلا. يقول المؤلف: فإن أسبغ بأقل أجزأ. إذا أسبغ بأقل من المد في الوضوء وبأقل من الصاع في الغسل فإنه يجزئ، فإنه يجزئ. واضح؟ وهل يكره أو لا يكره؟ ظاهر الكلام رحمه الله أنه لا يكره، أنه إذا أسبغ بأقل من المد في الوضوء وبأقل من الصاع في الغسل أنه مجزئ ولا يكره، ولا يكره. أولا لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد، يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. وهذا صريح في أنه اغتسل بأقل، كذا ولا لا؟ نعم. وكذلك أيضا في روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعه أو ذراعيه، وهذا دليل على جواز الاغتسال، جواز الوضوء بأقل من المد. طيب، ثلث المد كم؟ ثلثان، ألف وثلاثة، المد كم قلنا؟ خمسمائة وعشرة، ثلثها خمسمائة، ثلث الخمسمائة ألف، ثلاثمائة وأربعين، ثلثان ثلاثمائة وأربعين، كذا ولا لا؟ نصف الثلاثمائة كم؟ مئة وخمسين وعشرين، مئة وسبعين، مئة وسبعين ومئة وسبعين ومئة وسبعين 510. إذا صارت ثلثان كم؟ 340 غراما. 340 غراما. إذا نقول قول المؤلف رحمه الله فإن أسبغ بأقل أجزاء ظاهره أنه لا يكره، أنه لا يكره. والدليل على الإجزاء وعدم الكراهة أولا فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عائشة أنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. وكذلك في حديث عبد الله بن زيد بالنسبة للوضوء أنه أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. وأيضا لفعل الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم ومن بعدهم، فإنه ثبت عن كثير من الصحابة أنه توضأ بأقل من المد واغتسل بأقل من الصاع. وهذا هو المذهب، وهذا الذي مشى عليه المؤلف هنا هو المذهب. وقال بعض أهل العلم إنه يكره أن يتوضأ بأقل من المد وأن يغتسل بأقل من الصاع. قالوا لأن الذي يتوضأ بأقل من المد، لأن يعني الإنسان إذا توضأ بأقل من المد فإنه لا يسبغ الوضوء، لا يكون هناك إسباغ في الوضوء، وربما حصل في وضوئه خلل، وربما حصل في غسله خلل لقلة الماء، لقلة الماء، فلذلك يكره. ولكن يقال هذا الحكم وهو أنه ربما حصل خلل، قد يحصل الخلل في الوضوء حتى لو اغتسل بثلاثة أصع أربعة أصع، والحكم يدور مع علته. وما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه اغتسل بثلثي، أنه توضأ بأقل من الصاع واغتسل، أنه توضأ بأقل من المد واغتسل بأقل من الصاع، فإن ذلك مجزئ ولا كراهة. نعم. وجاءت أيضا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي عن الإسراف، بالنهي عن الإسراف في الماء، سواء كان ذلك في الوضوء أم كان ذلك في الغسل. جاءت أنواع حديث، وإن كان في بعضها نظر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد لا تسرف، لما رآه يصب الماء كثيرا قال لا تسرف ولو كنت على نهر جار، ولو كنت على نهر جار. إذن الإسراف أقل أحواله أنه يكون مكروها، وذلك لأن الإسراف في الماء، في استعمال الماء في الوضوء أو في الطهارة عموما، من أعظم أسباب جلب الوساوس للإنسان، أنه يجلب إليه الوساوس. يقول رحمه الله أو نوى بغسله الحدثين أجزى، أو نوى بغسله الحدثين أجزى، يعني أنه اغتسل ونوى بغسله الحدثين، يعني نوى أن يرفع الحدثين وهما الحدث الأكبر والحدث الأصغر. يقول أجزأ عن الحدثين لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا قد نوى الحدثين فيكون له ما نواه. ومفهوم قول المؤلف رحمه الله أو نوى بغسله الحدثين أنه إذا لم ينوي الحدثين وإنما نوى الحدث الأكبر فقط أنه لا يجزئه عن الأصغر، أنه لا يجزئه عن الأصغر، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا هو المذهب. والقول الثاني في المسألة أنه يجزئ، وأنه لا يشترط لارتفاع الحدث الأصغر أن ينويه، بل متى تطهر ليرفع الحدث ولو لم ينو الأصغر فإنه يرتفع الأصغر، لقوله تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فأمر الله عز وجل بالتطهر حال الجنابة، ولم يشترط الله عز وجل نية الحدث الأصغر. والآية في سياق إيش؟ في سياق الأمر بالطهارة للصلاة، ومعلوم أن الطهارة للصلاة يشترط لها إيش؟ الطهارة من الحدث الأصغر. وهذا القول هو اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو الراجح أن الإنسان إذا اغتسل ولم ينوي رفع الحدث الأصغر وإنما نوى ارتفاع الحدث الأكبر فإن الأصغر يرتفع ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وقد سبق لنا في الدرس السابق صور إيش النية، صور النية عند الاغتسال. يقول رحمه الله فإن نعم أو نوى بغسله الحدثين أجزأ، ثم قال ويسن لجنوب، يسن لجنوب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطئ. طيب يقول يسن لجنوب غسل فرجه، يعني أن يغسل فرجه قبلا ولا دبرا؟ نعم محل الجنابة القبل، نعم إلا أن يكون أصاب الدبر شيئا فهو كذلك. طيب إذن يسن لجنوب جنوب غسل فرجه، يعني أن يزيل ما على فرجه مما يلوثه من أثر الجماع وأثر الاحتلام. وقولهم يسن لجنوب ظاهره سواء كان الجنوب ذكرا أم أنثى، سواء كان ذكرا أم أنثى، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. غسل فرجه يعني لأجل أن يزيل ما حصل وما علق في فرجه من أذى ومن بقية الاحتلام. قال والوضوء لأكل، يعني ويسن له الوضوء لأكل. والدليل على سنية ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن قالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ، أن يتوضأ وضوءه للصلاة، كذا ولا إيش؟ حديث عائشة رضي الله عنها قالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة. وهذا دليل على إيش؟ دليل على المشروعية. لكن يشكل على هذا قولها رخص رخص، فقد يقال قد يقول قائل إن هذا دليل على دليل على الوجوب، إن هذا دليل على الوجوب. لكن يقال إن الرخصة أو إن التعبير بالرخصة قد لا يأتي في مقابل الوجوب، بل قد يأتي إيش؟ لرفع توهم المنع، فنفي الجناح والرخصة قد تأتي في أمر هو مباح في الأصل، وإنما يعبر بالرخصة أو نفي الجناح لما قد يتوهم من إيش؟ من المنع. طيب يقول نعم لأكل. طيب ومثل الأكل الشرب، مثل الأكل الشرب. يقول رحمه الله ونوم ونوم، يعني ما ذكرنا غسل الفرج الدليل على ذلك، ما ذكرنا الدليل على ذلك أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو على جنابه غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، وتوضأ وضوءه للصلاة. وقوله رحمه الله الشاهد قوله غسل فرجه، وقوله هو نوم يعني يسن إيش؟ يسن أن يتوضأ الجنب إذا أراد النوم، يسن الجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ. ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. قالوا وهذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل المجرد يدل على إيش؟ المشروعية، وأقل أحوال المشروعية الاستحباب، الاستحباب. وقد ثبت أيضا في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا توضأ فليرقد، إذا توضأ فليرقد. وهذا الحديث، هذا الحديث فيه إشكال على القول بالسنية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على شرط، على شرط، وهذا يدل على أن هذا الحكم لا يستباح إلا بهذا الشرط. لأنه قيل أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، فمفهومه أنه إذا لم يتوضأ لا يرقد، يعني لا يباح له النوم، لا يباح له النوم. ومن ثم اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، أعني في مسألة الوضوء بالنسبة للجنب إذا أراد أن ينام، إذا أراد أن ينام. فأكثر العلماء رحمهم الله على أن ذلك سنة، على أن ذلك سنة، واستدلوا لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. قالوا: وهذا الحديث يدل على إيش؟ على أن الأمر، أو على أن قولهم في حديث عمر نعم إذا توضأ، أنه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن وضوء الجنب، لأن وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أنه واجب. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كلام أحمد رحمه الله: ما ظاهره الوجوب، ما ظاهر الوجوب. والقول بالوجوب قول قوي، وهو مذهب أهل الظاهر، ومذهب أهل الظاهر، وهو ظاهر أيضا، وهو ظاهر كلام الإمام مالك رحمه الله في مواضع، في مواضع. والدليل على هذا حديث عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ، إذا توضأ. وهذا دليل على أنه لا يحل له النوم إلا بعد الوضوء. وأجابوا عن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. أجابوا عنه من وجهين. الوجه الأول قالوا: إن الحديث معلول، معلول في علة، كما قاله الحافظ ابن حجر في إيش؟ بلوغ المرام، كما قاله الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، فإنه لما ذكر الحديث قال: أخرجه الأربعة وهو معلول، وهو معلول. ثانيا: أن على تقدير صحة الحديث، فإن المراد بقولها من غير أن يمس ماء يعني للغسل، يعني ماء للغسل جمعا بين الأحاديث. وأما الوضوء، وأما وضوءه فإنه ثابت، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان جنبا لا يدع الوضوء. ودليل أنه لا يدع الوضوء ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل، فأراد أن يأكل أو ينام، توضأ وضوءه للصلاة. وكان تدل على الاستمرار، كان تدل على الاستمرار. وبهذا يتبين قوة القول أو وجاهة القول بماذا؟ بالوجوب. فينبغي للمرء يعني أن لا يدع هذا الأمر نظرا لقوة الخلاف فيه، بل وقوة القول بوجوبه. يقول رحمه الله: ومعاودة وط، ومعاودة وط، يعني إذا أراد أن يعاود الوطء مرة ثانية بحيث جامع أهله ثم أراد أن يجامعهم مرة ثانية فإنه يسن أن يتوضأ. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. وقد علله النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات بقوله: فإنه أنشط للعود، فإنه أنشط للعود. ولو اغتسل فالغسل أفضل، فالغسل أفضل، لكنه لا يجب، لأنه ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه بغسل واحد. وفي قوله، وقوله رحمه الله: ومعاودة وط، ظاهره أن الرجل والمرأة سواء، وأنه يسن للمرأة أيضا أن تغتسل لمعاودة الوط لاشتراكهما في الجنابة، لأن الرجل جنب والمرأة جنب، فهما مشتركان في وصف الجنابة، ولوجود العلة أيضا في المرأة كما هي موجودة في الرجل، وهي أن الوضوء يعطي الجسم قوة عوضا عما حصل له من الضعف في الجماع، في الجماع الأول. أفهمتم الآن؟ إذن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ومعاودة وط ظاهره أن هذا سنة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. أولا لاشتراكهما في وصف الجنابة، وثانيا أيضا لوجود العلة في كل منهما، في كل منهما. والقول الثاني في هذه المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن هذا الحكم، أعني الوضوء لمعاودة الوضع، أنه خاص بالرجل دون المرأة. قالوا لأن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ، إذا أراد أن يعاود كان يتوضأ، ولم تذكر أنها كانت تفعله ولا أمرها بذلك مع اشتراكهما في الجنابة. قالوا وهذا دليل على أن الحكم إيش؟ أنه خاص بالرجل، أنه خاص بالرجل دون المرأة. طيب، لكن ما الجواب عن هذا الحديث أو عن هذا الاستدلال؟ عدم الذكر. نعم، نقول عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، يعني كون عائشة رضي الله عنها لم تذكر أنها كانت تتوضأ لا ينفي أن تكون تتوضأ، لا ينفي ذلك، يعني كونها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، هي لم تقل ولم أكن أفعله، لو قالت ولم أكن أفعله كان صريحا في ماذا؟ في نفي الوضوء، لكنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وسكتت عما يتعلق بنفسها هي، فيقال عدم النقل ليس نقلا للعدم، أو عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. وإذا كانت العلة، العلة في التي من أجلها يسن للرجل، هي موجودة في المرأة. وعلى هذا فالأقرب أن هذا الحكم عام للرجل وللمرأة.